الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، رسالة الأصول الثلاثة. وبداية هنالك مسألة تتعلق بالدرس الماضي، وهي مسألة متعلقة بالولاء والبراء، وهي مسألة متعلقة بالولاء والبراء نذكرها إن شاء الله لإتمام الفائدة حول هذه المسألة فنقول إن الولاء والبراء قد يصدر من المسلم للمسلم ومن المسلم للكافر. نقول إن الولاء والبراء قد يصدر من المسلم للمسلم ومن المسلم للكافر، وهذا الولاء والبراء إذا كان من المسلم للمسلم فهو يتفاوت بحسب تفاوت الناس. أقول الولاء إذا كان من المسلم للمسلم يتفاوت بحسب تفاوت هذا الذي يوالى، تفاوت الناس هؤلاء الذين يوالون بحسب تفاوت الناس الذين يوالون في قربهم من الكتاب والسنة فموالاة العلماء علماء التوحيد والسنة ليست كموالاة عامة الناس. فقول إن موالاة علماء التوحيد والسنة ليست كموالاة عامة الناس، وهذا مما ينبغي أن يعلم وأن يفهم. وأيضا مما يقال في ذلك إن الولاء إذا صدر من المسلم للكافر فهو على التفصيل الذي ذكرناه بالأمس فإنه إما أن يكون من الموالاة الكفرية المخرجة من الملة وإما أن يكون من الموالاة المفسقة. فالموالاة الكفرية كما ذكرنا هي التي تتعلق بالدين، والموالاة الفسقية هي التي تتعلق بأمر من أمور الدنيا. وكذلك البراء نقول فيه إن البراء قد يصدر من المسلم للمسلم وقد يصدر من المسلم للكافر. والبراء إذا صدر من المسلم للمسلم فيجب أن يكون بحسب بعد هؤلاء الذين يتبرأ منهم في تفاوتهم في بعدهم عن الكتاب والسنة. فالبراء من أهل البدع والأهواء ليس كالبراء من أهل المعاصي. فإن البراء من أهل البدع والأهواء ليس كالبراء من أهل المعاصي. والذي يجب أن يلتفت إليه وأن يوضح أن الولاء والبراء يتفاوت. فإن موالاة أهل العلم ليست كموالاة عامة الناس، وكذلك البراء. فإذا تبرأ المسلم من مسلم فإنما يكون التبرؤ بحسب ما عنده، فقد يتبرأ من فعله ولا يتبرأ منه، وأما أهل الكفر وأما أهل الكفر وأهل الشرك فإنه يتبرأ منهم ومن أعمالهم، والآية في ذلك في سورة الممتحنة واضحة في قصة إبراهيم، كما قال سبحانه: قد كان لكم آية في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الآيات، فهذه لنا بها أسوة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام في تبرؤه من قومه وهم من أقرب الناس له، فهم قومه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يمنعه قربه منهم ولا قربهم منه أن يتبرأ منهم ومما يعبدون إلا الرب العظيم سبحانه تبارك وتعالى، فإنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فقد قال عليه الصلاة والسلام: كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله. البراء يكون لأهل الشرك، توضيح للبراء لأهل الشرك، يكون من أهل الشرك ومن فعلهم للشرك ومما يشركون به. أقول مرة أخرى: البراء من أهل الشرك يكون بالبراء منهم ومن أفعالهم من الشرك الذي يفعلونه ومن معبوداتهم التي أشركوا بها. هذه مسألة مهمة. وأما أهل المعاصي فالبراء منهم يتفاوت أيضا، فالبراء من المجاهرين بالمعاصي ليس كالبراء من الذين لا يجاهرون بالمعاصي. البراء من الذين يجاهرون بالمعاصي ليس كالبراء من الذين لا يجاهرون بالمعاصي. وكذلك البراء ممن يدعو إلى بدعته ليس كالبراء ممن لا يدعو إلى بدعته. فلا بد من الإنصاف. وأهل السنة هم وسط بين طوائف الإسلام. فقد يتبرأ الإنسان، يعني يتبرأ من هذا الفعل، ولكن كل واحد بحسب ما عنده من البعد، عن الكتاب والسنة. طيب، هذه إشارة قبل أن ندخل في درس اليوم أو في التعليق على المتن الذي يفترض إن شاء الله أن نقرأ فيه اليوم. فكنا قد توقفنا عند نهاية المقدمة الثانية من رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله، وهذه انتهينا منها. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال: أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: ومعنى يعبدون يوحدون. قال: ومعنى يعبدون يوحدون. ذكرنا سابقا أن قوله اعلم، أن قوله اعلم كلمة يراد بها لفت انتباه، يراد بها لفت انتباه القارئ والمستمع. قوله اعلم هي كلمة يراد بها لفت انتباه القارئ والمستمع. قال: أرشدك الله لطاعته. قال: أرشدك الله لطاعته. الرشاد هو إصابة الحق، الرشاد هو إصابة الحق والصواب، وهو ضد الغواية. الرشاد هو ضد الغواية، فقد أثنى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، فنفى عنه صفات اليهود ونفى عنه صفات النصارى، نفى عنه صفات اليهود ونفى عنه صفات النصارى، فإن النصارى كانوا كما أخبر سبحانه وتعالى ضالين، واليهود كانوا مغضوبا عليهم، لأن اليهود علموا ولم يعملوا، وأما النصارى فإنهم عملوا ولم يعلموا. اليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى عملوا ولم يعلموا، كانوا يعملون بلا علم، واليهود كانوا يعلمون بلا عمل. ولذلك كنا قد ذكرنا سابقا مقولة سفيان عليه رحمة الله تعالى: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ففيه شبه من النصارى. قلنا إن الرشاد هو إصابة الحق والصواب، هو إصابة الحق والصواب. والطاعة لما قال أرشدك الله لطاعته، قال أرشدك الله لطاعته، الطاعة هي الانقياد، هي الانقياد للأمر، الطاعة هي الانقياد للأمر، وفعله اختيارا لا كراهية. الطاعة هي الانقياد للأمر، وفعل هذا الأمر اختيارا لا كراهية، كما قال سبحانه وتعالى: أفغير دين الله يبغون. قال: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قال: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، وإليه يرجعون. وأيضا قال سبحانه وتعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، في سورة التوبة، في خطابه للمنافقين، في خطابه للمنافقين. نقول: فالطاعة هي الانقياد للأمر وفعله اختيارا لا كراهية. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيف في اللغة هو المائل عن الشيء، الحنيف في اللغة هو المائل عن الشيء، وسمي الموحد حنيفا، وسمي الموحد حنيفا لأنه مائل عن الشرك، لأنه مائل عن الشرك. نقول: الحنيف في اللغة هو المائل عن الشيء، وسمي الموحد حنيفا لميله عن الشرك، لميله عن الشرك، كما قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قال إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين، قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله. الملة هي الدين، الملة هي الدين، لذلك قال سبحانه وتعالى في رده على اليهود والنصارى قالوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا فقال سبحانه بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فاليهود كانوا يدعون الناس إلى التهود والنصارى كانوا يدعون الناس إلى التنصر فقال سبحانه وتعالى بل ملة إبراهيم أي دين إبراهيم حنيفا حنيفا يعني مائلا مائلا عن الشرك وما كان من المشركين فأكد ذلك سبحانه قال حنيفا وقال وما كان من المشركين فهو عليه الصلاة والسلام مائل عن الشرك وقال سبحانه وما كان من المشركين وذلك من باب تأكيد الأمر من باب تأكيد الأمر فهو عليه الصلاة والسلام من أئمة التوحيد عليه الصلاة والسلام وهنا عبر المؤلف عليه رحمة الله تعالى هنا عبر المؤلف عليه رحمة الله تعالى بملة إبراهيم عبر بملة إبراهيم دون سائر الملل لم يذكر ملة نوح لم يذكر ملة لوط لم يذكر ملة موسى لم يذكر سائر الملل وإنما ذكر ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب أرسل إلى العرب الذين كانوا ينتسبون ظلما وجورا إلى إبراهيم من باب الظلم والجور ينتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانوا ينتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم وغيرهما وبلفظ ابن حبان الحديث أصله في البخاري ومسلم ولفظ ابن حبان قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار قال عرضت علي النار فرأيت فيها عمرو بن لحي فرأيت فيها عمرو ابن لحي ابن قمعة ابن خندف ابن قمعة ابن خندف أو ابن خندف يجر قصبه يعني أمعاءه يجر قصبه في النار يجر قصبه في النار وكان أول من غير عهد إبراهيم وسيب السوائب وكان أول من غير عهد إبراهيم وسيب السوائب والحديث عند ابن حبان وأصله في الصحيحين فهو أول من غير عهد إبراهيم أي دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكذلك كان في الأرض أيضا اليهود والنصارى كان يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرب وكذلك كان طبعا رسالته عامة صلى الله عليه وسلم لكن أنا أقصد أنه أرسل في العرب صلى الله عليه وسلم وكان أيضا هنالك اليهود والنصارى وكان هنالك اليهود والنصارى وهم ينتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا ينتسبون أيضا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام هم أيضا ينتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه وتعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل يقول سبحانه وتعالى مخاطبا اليهود والنصارى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله قل أأنتم أعلم أم الله وقال سبحانه أيضا يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وقال سبحانه يا أهل الكتاب فهم كانوا يحاجون في إبراهيم ويقولون إن إبراهيم كان يهوديا والنصارى كانوا يقولون إنه كان نصرانيا فقال لهم سبحانه يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون خاطبهم سبحانه وتعالى بعقولهم الرديئة فهم كانوا يقولون إن إبراهيم كان اليهود يقولون إن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى كانوا يقولون إن إبراهيم كان نصرانيا. فقال لهم سبحانه: إبراهيم عليه الصلاة والسلام أرسل قبل نزول التوراة والإنجيل، فكيف يكون يهوديا وكيف يكون نصرانيا؟ لم يكن يهوديا ولم يكن نصرانيا. ولذلك قال سبحانه بعدها بآيات قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال سبحانه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وما كان من المشركين. طيب، نقول قلنا إن المصنف عليه رحمة الله تعالى ذكر ملة إبراهيم دون سائر الملل، وذكرنا أن الملة هي الدين، فذكر دين إبراهيم لأن العرب واليهود والنصارى كانوا ينتسبون إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وهنا أذكر شيئا من خصائل هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لعل في ذلك يكون سببا في الاقتداء به. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فبهداه مقتده. هذا النبي الكريم يسمى بأبي الأنبياء، لأن الأنبياء الذين كانوا من بعده كانوا من ذريته عليه الصلاة والسلام، وعليهم الصلاة والسلام كانوا أجمعين من ذريته. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام اصطفاه ربه واختاره للخلة، وابتلاه سبحانه وتعالى بأشد أنواع البلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فقد ابتلي عليه الصلاة والسلام. وكثير من أهل العلم يقول إن بعد نبينا صلى الله عليه وسلم في المرتبة بين الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أحد أولي العزم الخمسة، الرسل أولي العزم الخمسة. فأولي العزم من الرسل كانوا خمسة. فالأول كان نوح عليه الصلاة والسلام، والثاني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والثالث موسى عليه الصلاة والسلام، والرابع عيسى عليه الصلاة والسلام، والأخير محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل. ومن شاهد ونظر إلى سرد القرآن للبلاء الذي ابتلي به هذا النبي الكريم يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه يرى من صبره وثباته على التوحيد ما استحق به تلك الخلة عند ربه عز وجل، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك ربنا عز وجل، قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. قال سبحانه متحدث أو قائلا على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، يعني من الذرية الصالحة. قال سبحانه: فلما بلغ معه السعي، يعني بلغ هذا الغلام أن يسعى، يعني بلغ، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: يا فانظر ماذا ترى، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا أيضا من التوحيد الذي قام في قلب إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فقال سبحانه وتعالى بعد ذلك: فلما أسلم وتله للجبين. كلنا يعرف قصة إبراهيم مع إسماعيل عليه الصلاة والسلام، لكن أنا أسرد هذه الآيات لأجل أن أذكر آخر هذه الآيات ونهاية هذه الآيات وخاتمة هذه الآيات. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم قال سبحانه، وهنا الشاهد الذي أريد أن أذكره، قال سبحانه: إن هذا لهو البلاء المبين، إن هذا لهو البلاء المبين. يدعو ربه، يتأخر عليه الولد، فيدعو ربه عز وجل، فيهبه ربه سبحانه وتعالى هذا الولد. فلما يبلغ هذا الولد ويكبر ويحتاج إليه والده، يأمره ربه سبحانه وتعالى أن يذبح ولده. إن هذا لهو البلاء المبين. وكذلك ابتلاه ربه عز وجل في أهله وزوجته، فأمره سبحانه وتعالى أن يسافر بزوجته إلى مكة، أن يسافر بزوجته هاجر أم إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، أن يسافر بها إلى مكة. وذلك لأن الله عز وجل أراد أن يخلص قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الدنيا، وذلك أن الله عز وجل أراد أن يخلص قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الدنيا لكي يكون قلبه خالصا لله عز وجل. فإن قلب الموحد الخالص الصافي النقي إذا امتلأ من حب الله عز وجل خرج من قلبه كل محبوب، فلذلك أراد ربه سبحانه وتعالى أن يخلص قلبه من الدنيا، فيكون قلبه خالصا لله عز وجل. وإن كانت هذه المحبة من المحبة الجائزة، وهذه من المحبة الدنيا الجائزة، ولكن هو كمال التوحيد الذي لا يكون إلا لأمثال هؤلاء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك من نظر في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم رأى من ذلك ما لا يصلح أن يذكر الآن لطول المقام وعدم مناسبة المقام، وإنما ذكرنا ذلك لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد ذكر عليه الصلاة والسلام في سياق هذه الرسالة. قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. وتكلمنا بالأمس عن العبادة، وذكرنا أن العبادة تكون عبادة، تكلمنا عن الدعاء بالأمس. نقول إن العبادة تكون، أمس ذكرنا الدعاء ولم نذكر العبادة، ذكرنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. وأما العبادة فأجمع تعريف لها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في مواضع، وهو قوله رحمه الله تعالى في معنى العبادة. قال: اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه. قال: العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال عليه رحمة الله تعالى: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فكل ما يحبه الله ويرضاه فهو عبادة، كل ما يحبه الله ويرضاه فهو عبادة. وهذا ضابط من هذا الإمام عليه رحمة الله تعالى يضبط لك متى تكون هذا الفعل عبادة ومتى لا يكون عبادة. فكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال فهو عبادة لله عز وجل، سواء كان من أقوال القلوب وأفعال القلوب أو كان من أقوال الجوارح وأفعال الجوارح، فهو من العبادات، فهو من العبادات لله عز وجل. قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس، وبذلك أمر الله جميع الناس، أمرهم سبحانه وتعالى بذلك، وهو في قوله عز وجل، وهو في قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي قوله سبحانه وتعالى، طبعا هذا خبر بمعنى الأمر، هذا خبر بمعنى الأمر، لأن قد يقول قائل إن هذا خبر وليس أمرا، إن هذا خبر وليس أمرا، فنقول إن هذا خبر بمعنى الأمر، أي خلقتك لعبادتي فاعبدني، خلقتك لعبادتي فاعبدني، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكذلك في آيات كثيرة ذكرها ربنا سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وغيرها من الآيات الكثيرة التي فيها. بل إن بعض أهل العلم يقول إن القرآن كله أمر، إن القرآن كله أمر بتوحيد الله عز وجل، يقولون إن القرآن كله أمر بتوحيد الله عز وجل، وذلك أن القرآن إما أمر بالتوحيد أو نهي عن الشرك أو أمر بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله، وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي من مقتضيات التوحيد ومن لوازم توحيد الله عز وجل. قال عليه رحمة الله تعالى: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: ومعنى يعبدون يوحدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وهذا التفسير مذكور عن جمع من السلف، هذا التفسير تفسير كلمة يعبدون بمعنى يوحدون، هذا التفسير منقول عن جمع من السلف، ويذكر عن ابن عباس، وبعض أهل العلم لا يثبته عنه، وبعض أهل العلم لا يثبته عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعموما هو منقول عن جمع من السلف بأن معنى يعبدون أي معناها يوحدون، معناها يوحدون. وقد تكلم في ذلك أهل العلم، وفي المعنى الذي لأجله أطلقت العبادة أطلقت بمعنى التوحيد، ويراد بها التوحيد أو أريد بها التوحيد. تكلم أهل العلم لماذا أطلق على العبادة، لماذا أطلق على العبادة أو معنى العبادة، لماذا كان معنى العبادة توحيد، لماذا كان معنى العبادة توحيد. نقول: نحن قد ذكرنا إن معنى توحيد الألوهية، قد ذكرنا إن معنى توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، وهذا الأمر هو من جهة أن العبادة يتوجهون، أن العبادة يتوجهون بتلك العبادات إلى الله عز وجل، بتلك العبادات إلى الله عز وجل، فهم بتوجههم بتلك العبادات إلى الله قد أفردوا الله بالعبادة، قد أفردوا الله بالعبادة، فلم يتوجهوا إلى غيره من المعبودات أو إلى غيره من الخلق بشيء من تلك العبادات، فتوجهوا بتلك العبادات إلى الله عز وجل. وفي مقابل ذلك نقول إن توحيد الألوهية معناه، إن توحيد الألوهية معناه إفراد الله عز وجل بألوهيته، إفراد الله عز وجل، أو إفراد الله عز وجل باستحقاق الألوهية، إفراد الله عز وجل باستحقاق الألوهية. فهو سبحانه، فإذا نظرنا من جهة الرب عز وجل، فهو سبحانه الوحيد الذي يستحق أن يعبد، فهو الوحيد الإله الحق سبحانه وتعالى. وإذا نظر إليها من جهة العباد، فهم مأمورون بأن يتوجهوا إلى معبود واحد، إلى معبود واحد، وهو الرب سبحانه وتعالى، وهو الرب سبحانه وتعالى. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم، وهو إفراد الله بالعبادة، وهو إفراد الله بالعبادة، وهذا تكلمنا عنه الآن. قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، قال وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. هنا توضيح للشرك، هنا توضيح. تكلمنا سابقا عن التوحيد، توحيد الألوهية أو عن أقسام التوحيد بإجمال، وهنا نتكلم عن أقسام الشرك بإجمال، عن أقسام الشرك بإجمال. نقول إن الشرك إما أن يكون شركا أكبر، إما أن يكون شركا أكبر، وإما أن يكون شركا أصغر، إما أن يكون شركا أكبر، وإما أن يكون شركا أصغر. طيب، الشرك الأكبر هو ما كان فيه تنديد كامل، هو ما كان فيه تنديد كامل، وهو مخرج من الملة، وهو مخرج من الملة. والشرك الأصغر، والشرك الأصغر هو ما لم يكن فيه تنديد كامل، هو ما لم يكن فيه تنديد كامل، وهو غير مخرج من الملة، وهو غير مخرج من الملة. طيب، ما معنى تنديد كامل؟ نقول معنى تنديد كامل هو تعبيد للعبد لغير نفسه لغير الله عز وجل. فالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في حديث ابن مسعود قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني قرينا، أن تجعل لله قرينا وهو سبحانه الذي خلقك، لما سأله عن أعظم المعاصي أو أكبر الكبائر، فقال أن تجعل لله ندا وهو الذي خلقك. فنقول إن الشرك الأكبر هو ما كان فيه تنديد كامل، ما كان فيه تنديد كامل، ففيه صرف كامل للعبادة لغير الله عز وجل، ففيه صرف كامل للعبادة لغير الله عز وجل. لا أعني أنا للعبادة لجميع أنواع العبادة، قد تكون عبادة واحدة، قد تكون عبادة واحدة. وأما الشرك الأصغر فقد لا يبلغ به التنديد ما بلغ به في الشرك الأكبر، لا يبلغ به التنديد ما بلغ في الشرك الأكبر. ولذلك يعبر عنه أهل العلم بعبارة أخرى، يقولون هو ما سماه الشارع شركا، هو ما سماه الشارع شركا ولا يخرج من الملة. بعبارة أخرى يقول أهل العلم هو ما سماه الشارع شركا وهو غير مخرج من الملة، أو هو وهو لا يخرج من الملة. فعندنا شرك أكبر وعندنا شرك أصغر. الشرك الأكبر يخرج العبد من الملة، والشرك الأصغر هو الذي لا يخرج من الملة. والشرك الأكبر، نقول الشرك الأكبر قد يقع من العبد في الاعتقاد، الشرك الأكبر قد يقع من العبد في الاعتقاد، وقد يقع من العبد في العمل، وقد يقع من العبد في الأقوال. إما أن يقع بالاعتقاد، وإما أن يقع الشرك الأكبر في العمل، وإما أن يقع في الأقوال. طيب، هذا هو الشرك، هذا الشرك الأكبر باختصار. الشرك الأصغر كيسير الرياء، وأيضا كما يعني هذه أظهر الصور التي يعبر بها أهل العلم يسير الرياء. وكذلك من أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله عز وجل، وسائر شرك الألفاظ إذا لم يصاحبها اعتقاد قلب، كما جاء ما شاء الله وشئت، وغيرها من الألفاظ التي نهت عنها شريعة الإسلام. طيب، هذا الشرك نقول يقع من العبد، هذا الشرك يقع من العبد، إما أن يقع من العبد في الدعاء، الشرك، وطبعا أنا أتكلم الآن عن الشرك الأكبر، قد يقع من العبد في الدعاء. الشرك الأكبر قد يقع من العبد في الدعاء، وقد يقع من العبد أيضا في النية والإرادة، في النية والإرادة في الدعاء الأول أن يدعو غير الله عز وجل. الشرك الأكبر قد يقع من العبد في الدعاء، طيب، وهو في دعائه غير الله عز وجل. وقد يكون الشرك أيضا في النية والإرادة، قد يكون في النية والإرادة. وأيضا طبعا لحصر هذه الأقسام هي أربعة، هي أربعة إذا نظرنا إلى العبد في توجهه أو في شركه. هذا الشرك الأكبر من جهة فعل العبد، إذا نظرنا إلى الشرك الأكبر من جهة فعل العبد فهو على أربعة أضرب أو على أربعة أوجه. فإما أن يشرك العبد في الدعاء، إما أن يشرك العبد في الدعاء، وإما أن يشرك في الطاعة، وإما أن يشرك في الطاعة فيطيع المخلوقين، فيطيع المخلوقين في تحليل ما حرم الله، ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، في تحليل ما حرم، ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، مع اعتقاد لا يكفي فقط هذا. فإذا تبعتهم فيما حرم الله، إذا تبع الإنسان عالما من العلماء فيما حلل شيئا محرما أو حرم شيئا محللا، لا يكفي فقط أنه اتبعه في ذلك، لا، مع اعتقاد أنه يسوغ له ذلك، مع اعتقاد أنه يسوغ لهذا العالم أن يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، أن يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. أنا أريد أن أذكر يعني ضابط المسألة لكي لا تنفلت المسائل، لكي لا تنفلت المسائل، لأن طالب العلم وخصوصا المبتدئ قد يأخذ بعض القضايا العامة أو القواعد العامة ويحاول تنزيلها على الناس، يحاول تنزيلها على الناس. فأقول شرك الطاعة يكون في إطاعة المخلوقين في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله، ما أحل الله، مع اعتقاده أنه يسوغ لهؤلاء المخلوقين أن يحللوا أو يحرموا. أيضا الرابع هو شرك المحبة، الرابع شرك المحبة. الأول قلنا شرك الدعاء، والثاني قلنا شرك النية والإرادة، والثالث قلنا شرك الطاعة، والرابع شرك المحبة. الناظر إلى الشرك الأكبر لا يخرج عن هذه الأربعة، الشرك الأكبر لا يخرج عن هذه الأربعة. الرابع قلنا شرك المحبة، وهو شرك المحبة هو إجلال وتعظيم غير الله مع كمال الذل والخضوع له، فهو كمال الإجلال والتعظيم مع كمال الذل والخضوع، كمال الإجلال والتعظيم مع كمال الذل والخضوع، كمال إجلال وتعظيم للمعبود وكمال ذل وخضوع من العابد، وكمال ذل وخضوع من العابد. فهذه المحبة إذا صرفت لغير الله سبحانه وتعالى فلا شك أنها من الشرك الأكبر، لكن سيأتي تفصيل هذه المسائل إن شاء الله في كتاب التوحيد بحول الله سبحانه وتعالى، بحول الله سبحانه وتعالى. طيب، قال رحمه الله، أولاد ما أدري الوقت معنا، نتوقف لعلنا لأخذ بعض الأسئلة لكي نبدأ في الدرس التالي، لأن اتفقنا على أننا إن شاء الله نأخذ 10 دقائق للأسئلة، نأخذ شيء من الأسئلة إن شاء الله لأجل إن شاء الله سبحانه وتعالى أن ندخل في الدرس التالي بحول الله سبحانه وتعالى. طيب، طيب، بسم الله. طيب، هذا الأخ هنا يسأل يقول ما معنى الرسل أولي العزم أو أولو العزم، ما معنى الرسل أولي العزم؟ نقول أولو العزم يعني أولو العزيمة، أولو العزيمة وهم الخمسة الذين ذكرناهم عليهم الصلاة والسلام. أولو العزم يعني أولو العزيمة، وقد قال الله سبحانه وتعالى عن آدم فنسي ولم نجد له عزما، فنسي ولم نجد له عزما، لم تكن له عنده تلك العزيمة التي كانت عند هؤلاء الخمسة. ومن نظر في سيرتهم علم ما عندهم من العزيمة التي لم تكن عند غيرهم عليهم الصلاة والسلام. الأخ يقول بارك الله في جهودكم، عندي مسألة قد أرقتني، أنا طالب علم في بلاد الغرب في فرنسا في السنة ما قبل الأخيرة على تخرجي، بقي له سنة على التخرج، إلا أني أرى أن هذا العمل الذي سأقوم به في المستقبل يشكل مشاكل كثيرة، منها حلق اللحية وإضاعة الصلاة في وقتها، ولقد أخطأت في اختيار هذا المجال، وأنا أتردد هل أكمل الدراسة أم لا أو لا، علما أني جد مشتاق لطلب العلم لأني ضيعت وقتا كثيرا في طلب العلم الدنيوي. أخي الفاضل بارك الله فيك، هي نصيحة عامة لك بوركت ولغيرك من إخواننا طلاب العلم، من استطاع أن يكتفي من الدنيا، من استطاع أن يكتفي من الدنيا بما يقوت فيه نفسه ويقوت فيه أبناءه وأهله، ومن يجب عليه نفقتهم وتفرغ لطلب العلم الشرعي، فهذا ولا شك يعني هو الذي يعني سهل الله سبحانه وتعالى له سبيل الجنة، أعظم تسهيل وأفضل تسهيل بإذن الله سبحانه وتعالى. أخي الفاضل، إن استطعت أن تفرغ نفسك لطلب العلم فالحمد لله، وأنا طبعا لا أوصي أبدا بأن يترك الإنسان العمل، لأن هنالك من يقول مثلا أترك العمل وعليك بطلب العلم، فاجمع بينهما، خذ ما يكفيك. ومن نظر في سيرة الصالحين يجد أنهم كانوا يعملون، والنبي صلى الله عليه وسلم قد راعى الغنم، وقبله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وداود كان يعمل ويخيط ويعمل الدروع عليه الصلاة والسلام، فالعمل مطلوب. لكن أنت تقول هنا أن هذا العمل قد يكون فيه حلق للحية وإضاعة الصلاة، إذا كان فيه حلق للحية وإضاعة الصلاة فلا يجوز لك إكمال هذه الدراسة، لا يجوز إكمال هذه الدراسة إذا كان هذا العمل، فلا لا تحتار أخي الفاضل، لا تحتار في هذه المسألة، لأن إضاعة الصلاة وحلق اللحية هذه معاصي، فلا تفعل المعاصي لأجل أمر من أمور الدنيا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لك خيرا من ذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الأخ يقول إن إبراهيم كان أمة، ما معنى أمة؟ طيب أمة بارك الله فيك تأتي في القرآن على معان، أمة كلمة أمة ثانية في القرآن تأتي في القرآن على معان، لكن لأجل أن نأخذ إن شاء الله أكبر قدر من الأسئلة، نقول أمة هنا في هذا المكان أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان إماما، بمعنى أنه كان إماما، وقد سمي أمة لأنه كان، أو سمي عليه الصلاة والسلام أمة لأنه كان في ذلك الوقت أمة وحده، كان أمة وحده عليه الصلاة والسلام، كان هو الذي على التوحيد عليه الصلاة والسلام. حكم استعمال العطور التي تحتوي على كحول، ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على كحول؟ سبحان الله، كان اليوم يفترض أن ينزل استفتاء حول هذه المسألة أو طلب فتوى في هذه المسألة، اليوم إن شاء الله لعلكم تجدونه في الشبكة بحول الله. لكن عموما أقول حكم استعمال العطور التي تحتوي على كحول، أقول لا بأس باستعمالها، لأن المحرم ما أعد وهيئ للشرب، وما أدى ما أعد وهيئ للسكر، وما أدى إلى السكر، فكل شراب يؤدي إلى السكر أو أعد لأجل السكر فهو محرم وهو خمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام. أما العطور فهي التي تحتوي على كحول، أولا أبين شيء، وهو أن الكحول موجودة في كثير من الأطعمة، يعني إذا نظرت إلى كلمة كحول نحن قد استعملنا كلمة كحول الآن واستدلنا بها كلمة الخمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بغير اسمها. فالخمر هي خمر، والكحول ليست خمرا، الكحول ليست خمرا، هي مادة، هي مادة، وأظنها تسمى الإيثانول، مادة تسمى الإيثانول، وهذه المادة موجودة في كثير من الأطعمة، موجودة في كثير من المنتجات مستحضرات التجميل، موجودة في أشياء كثيرة، مساحيق التجميل وغيرها، موجودة في بعض الفواكه هذه المادة. فلكن مرضى القلوب، الناس الذين عندهم مرض في قلوبهم، يستعملون هذه المادة لأجل صنع الخمور. فالكحول موجودة في العطور إن شاء الله لا ليس فيها ضرر، وفتوى الشيخ مقبل عليه رحمة الله في ذلك مشهورة في تحريمه لاستعمال هذه العطور. لكن الذي عليه أظنه الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين عليهم رحمة الله تعالى في جواز استعمال هذه العطور. ونحن كما ذكرنا أن هذا الكحول ليس معدا للشرب والسكر. طيب، الأخت تسأل هنا: إذا أذنت المرأة للصلاة هل يكتب لها أجر المؤذنين؟ طبعا نحن أجبنا عن هذا السؤال بالأمس وقلنا إنها يكتب لها أجر المؤذنين، وذكرنا الدليل على ذلك. ترجع الأخت إن شاء الله إلى التسجيل، وإن شاء الله الليلة يكون تسجيل درس الأمس على الشبكة بحول الله. الأخت تقول: هل يجوز الاستخارة قبل النظرة الشرعية؟ يعني تقصد الخطبة. ما هي نصيحتك عندما استخرت إلى الله قبل النظرة الشرعية وقد ضاق صدري وأبغضت الأخ المتقدم لي، لكن بعد الاستخارة تغير رأيي ونظرتي للأخ، وما نصيحتك وحكم دعاء يا رب إن كان الشخص الذي سيتقدم لي إن كان فيه شر فعسر طريق الاتصال بوالدي؟ وسبحان الله، اتصلت أخت في الله وأخبرتني بصعوبة اتصال الأخ بوالدي وتعذر بانفصال الخط، وهل يجوز النظر؟ طيب، باختصار، صلاة الاستخارة أن يصلي الإنسان ركعتين دون الفريضة، ركعتين دون الفريضة، ثم يدعو بعد هذين الركعتين بالدعاء، دعاء الاستخارة المعروف. إن تيسر هذا الأمر فهو خير، وإن تعسر هذا الأمر فهو خير. إن تيسر فهذا هو الخير، وإن تعسر فهو الخير. فالخير إن تيسر في فعل هذا الأمر، وإن تعسر فالخير في ترك هذا الأمر. هذا باختصار. أما الاعتماد على المنامات أو على غير هذه الأشياء، قد تكون يعني المنامات لا يعتمد عليها، لكن قد تكون شيئا من يعني مما يستأنس به، ولكن لا يعتمد عليها اعتماد كلي. إن تيسر فهو الخير، لأننا نقول اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر، ثم نقول فيسره لي واقدره لي، فإن لم يتيسر فهو ليس بخير. وأما النظر فالنظرة الشرعية هي نظرة شرعية، وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين في البخاري ومسلم، أمره بالنظر، قال: فإن في أعين الأنصار شيئا. طيب، هل يجوز الخاطب أن يرى شعر خطيبته ولو لمرة؟ لا يجوز له ذلك، لا ترى المرأة. إلا بعض أهل العلم أجاز حالة واحدة، وهي أنه أجاز بعض أهل العلم أنه إذا رآها خلسة دون أن تدري، وذلك أيضا مأخوذ من حديث جابر وفي ذلك تفصيل، والله أعلم. أما أن تتعمد في بكشف شعرها فلا. طيب، هل الشعر النابت في الرقبة هل يتبع الوجه أو اللحية ويجوز حلقه أم لا؟ النابت في الرقبة لا، ليس من اللحية. النابت في الرقبة ليس من اللحية، والوجه هو من أعلى من منابت الشعر في شعر الرأس إلى أسفل الذقن، إلى أسفل الذقن. والأخت هنا تسأل عن الخروج على ولي الأمر في سوريا. نقول: الحمد لله قد أفتى في ذلك العلماء فكفونا الفتية في هذه المسألة. ترجع الأخت إلى فتاوى علمائنا ومشايخ السنة، والحمد لله قد أفتوا في هذه المسألة. هذه أسئلة تكررت عن الخطبة، وما نجد أسئلة عن درس اليوم. طيب، على العموم إن شاء الله لأجل أن ندخل في الدرس التالي إن شاء الله، والأسئلة هذه إن شاء الله نؤخرها بعد الدرس الثاني بحول الله سبحانه وتعالى، بنبقي في من الوقت نؤخر هذه الأسئلة إلى الدرس التالي بحول الله سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.